زمان ان شاء الله ملك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تر إذا الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك لا غبار ملكها فأنت

المقيم والمعروف بالله، وكل من جمع حضر العزاء كان سعيد مشكلة.